الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا والمجلس الثامن بفضل الله عز وجل من شرح كتاب التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للإمام الحافظ شمس الدين السخاوي عليه رحمة الله. احنا في المرة السابقة ذكرنا أنواعا من علوم الحديث، ذكرنا الايه المرسل، اخر حاجة المرسل. طيب اللي قبليه المرسل بقى كان منقطع بعد كده ولا قبل كده؟ المنقطع المنقطع المنقطع والمقطوع والمقطوع قبل المقطوع، قبل المقطوع المرفوع، لا الموقوف بقى الموقوف وبعد كده قبل الموقوف. تمام. طب ايه الفرق بين المنقطع والمقطوع والمرسل؟ المنقطع هو لا، المنقطع ليه تعريف واضح احنا ذكرناه، هو ابن الملقن اللي هو صاحب المتن. احنا معانا عشان ما حضرش معانا قبل كده، احنا معانا متن اللي هو ايه التذكرة في علم الاثر، ده بتاع ابن الملقن الشافعي. السخاوي بيشرحه في كتاب التوضيح المعتبر اللي هو المشهور بالتوضيح الابهر. تمام. فابن الملقن بيقول ان المنقطع ما لم يتصل بأي وجه كان. يبقى ابن الملقن هنا عامل ايه؟ عامل المنقطع ده يعم جميع انواع السقط في الاسناد. تمام. زي اللي بيقولي ما قال كده، كل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال. تمام. لكن العلماء الذين اتوا بعد ذلك، ابن حجر وتابعه السخاوي عليه رحمة الله، ذكروا ان المنقطع ده قسم لوحده. تمام. بخلاف المعضل، بخلاف المعلق، بخلاف المرسل، بخلاف انواع الايه السقط في الاسناد. عشان كده لما وضعوا تعريف للمنقطع ما قالوش التعريف بتاع ابن الملقن اللي هو ما لم يتصل باي وجه كان، لا، قالوا ما سقط من اثنائه. بس من اثنائه دي مش من كلام السخاوي، دي زياده ذكرها الشيخ طارق في كتابه، ما سقط من اثنائه راو او اكثر قبل الوصول الى الصحابي، ها، بشرط عدم ايه التوالي. طب لما يقول ما سقط من اثنائه، يبقى كده هو بعد عن ايه؟ عن المعلق اللي هو بيكون السقوط فيه في اول الاسناد قبل الوصول الى الصحابي، بعد عن ايه؟ المرسل. المرسل. تمام. ولما اشترط عدم التوالي كده بعد عن ايه؟ المعظم. تمام كده. وده التعريف الأدق لتعريف المنقطع. تمام. وطبعا المرسل بيكون الساقط منه ايه، ده قول من أقوال أهل العلم ان الساقط منه الصحابي، لكن ده في الحقيقة التعريف ده معيب. ليه معيب؟ لان احنا لو تيقنا ان الساقط هو الصحابي خلاص مفيش مشكلة، انا ما يضرنيش اعرف الصحابي مين، لان الصحابة كلهم ايه عدول. تمام. فالمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن يجي تابعي سواء من كبار التابعين، بعض العلماء اشترط أن يكون التابعي الكبير اللي هو كبار التابعين، لكن القول بالعموم ده قول جماعة من أهل العلم، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يجي واحد زي الزهري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه إيه؟ مرسل. واحد زي الحسن البصري فعل صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ده يسموه ايه؟ مرسل. تمام. عمر بن عبد العزيز لما يقول قال صلى الله عليه وسلم بيسموه ايه؟ مرسل. سعيد بن المسيب بيسموه ايه؟ وده من كبار التابعين، يسموه ايه؟ مرسل. تمام. فدي هي مسألة الإرسال. النهاردة يتكلم على أنواع أخرى وهي المعضل، وعلى المعلق، وعلى التدليس. تمام. برضه احنا بنتكلم لسه على انواع السقط بالاسناد، هيتكلم عن المعضل. فاقرا كده حتى نسمع ونعلق ان شاء الله عز وجل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. صوتك يعلى بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. قال ابن الملقن والمعضل وهو المستغلق الشديد. المستغلق اسم فاعل رباعي. المستغلق الشديد ما سقط من إسناده إثنان فأكثر على التوالي. يبقى المعضل هو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر, اللي هو بالبنط العريض ده بين القوسين, ده كلام مين؟ ابن الملقن. تمام. فيجي السخاوي بيبدأ يشرح ما بين الأقواس, يشرح ما بين الأقواس خارج الأقواس. تمام. والمعضل وهو, يجي السخاوي يقول ايه؟ المستغلق الشديد. يعني ايه معضل؟ ده أصله في اللغة كلمة أعضله الأمر. أعضله الأمر يعني ايه أعضله الأمر؟ يعني أتعبه وأعياه وصعب عليه الأمر. تمام. فده معنى المعضل, الأمر صعب. عشان كده السخاوي بيشرح بأنه المستغلق الشديد, يعني الشديد في صعوبة الايه؟ البحث عن حاله. طب ليه المعضل ده صعب كده؟ هيتضح الأمر. ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر, ثلاثة أو أربعة إلى أي عدد. فطبعا ده يخليك أنت في حيرة أكثر. ده لما بيسقط واحد إحنا بيحصل معنا إيه؟ بنبقى تايهين, مش عارفين مين اللي سقط. أنا بقول لك إن المرسل ده على قول بعض العلماء ما سقط منه الصحابي, احنا مش هنتوه لان الصحابي مش مشكله نعرف اسمه, لكن المشكله ان احنا نقبل هذا التعريف لان المرسل يحتمل ان يسقط تابعي وصحابي, او تابعيان وصحابي, او ثلاثه تابعين وصحابي. وضربنا مثل باسناد هو اطول اسناد في الدنيا, حد عارفه؟ قلنا اللي بيدل على ان التابعي ممكن يسقط تابعي وتابعي اخر وتابعي اخر اخذوا عن بعضهم, اللي ورد في أطول إسناد في الدنيا الذي في سنن النسائي الصغر اللي بيسموها المجتبى, إسناد بتاع حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. سقط فيه أو مش سقط, هو النسائي ذكر فيه التابعين, وجد فيه أن ستة من التابعين رووا عن بعضهم. ستة يعني تابعي ذكروا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي. ستة من التابعين عن صحابي. يبقى إذن التابعي ممكن يروي عن خمسة غيره, صح كده؟ يبقى تجيش تقول لي بقى المرسل وسقط منه الصحابة بس, لاحتمال سقوط إيه؟ تابعي وتابع آخر مع التجويز العقلي اللي هو يعني بإعمال العقل ممكن ما لا نهاية من الأعداد يسقط, لكن مع الاستقراء اللي وجد في الكتب حقيقة ستة أو سبعة. وده اللي موجود في سنن النسائي اللي هو أطول إسناد في الدنيا. أبو عبد الرحمن النسائي في الحديث قال لا أعرف حديثا أطول من هذا. طبعا ده مع كلام النسائي اللي هو إمام الدنيا في علم الحديث, لما يقول لك ما عرفش يبقى هو في الواقع ما فيش حديث أطول من ذلك لسعة اطلاعه ومعرفته رضي الله عنه. فيجي المعضل هنا يسقط راويان أو أكثر من الإسناد, ده كلام مين؟ ابن الملقن. لكن السخاوي هيضيف قيد, يضيف قيد عشان خاطر يوضح المسألة. يقول رحمة الله عليه ما سقط من إسناده إثنان فأكثر, ده كلام ابن الملقن. راح السخاوي وضع على التوالي, ده قيد مهم جدا وده اللي بيصعب المسألة. يعني أنا مثلا لو قلت إسناد سقط منه راوي في الأول وبعد كده ذكر راويان ثم راوي في الوسط وذكر راوي ثم راوي في إيه كده, سقط كم راوي؟ ثلاثة. لا يكون معضلا. ليه؟ لأن في قيد مش موجود. إيه هو؟ التوالي. لابد في أن تصف في وصف الحديث أو الإسناد بالإعضال أن يكون السقوط على إيه؟ على التوالي. يبقى السخاوي تبعا لشيخه ابن حجر ذكر هذا القيد أن يكون على التوالي. طيب عايزين مثال. لما يقول الإمام مالك, لما تلاقي مالك, انت عارف الامام مالك في الموطأ, بتلاقي مالك رضي الله عنه, مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي رحمه الله عليه امام المذهب, يقول وبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أو مالك يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. مالك بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ مالك عن النافع ماشي أوه. عدد الأصحاب حوالي 73 مالك رضي الله عنه توفي 379 من الهجرة. تمام؟ توفي 379 من الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي أنت 11. تمام؟ بينهم حوالي 160 سنة. صح كده؟ يعني بين مالك والنبي لا يقل عن تابعي وصحابي اتنين ورا بعض على التوالي. عشان كده أشهر أسانيد مالك إيه؟ مالك عن نافع المدني عن ابن عمر. فلما مالك يقول قال صلى الله عليه وسلم يبقى كده عمل إيه؟ عدى اتنين على الأقل، ممكن يكونوا ثلاثة، طب واخد بالك؟ بس هو على الأقل عدى إيه؟ هذا من صور المعضل، لأن كده سقط مني. أصل مالك مش هيفع قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون حد قال له، ما هو ما شافش النبي عليه وسلم، إذا سقط إيه؟ اتنين على التوالي. ومعظم المصنفين من الفقهاء اللي صنفوا كتب الفقه لما يذكروا حديث عن النبي عليه السلام ده بيكون معضل. ليه معضل؟ لأن الفقهاء دول الطبقة اللي جت دي زي مالك واللي بعد مالك، يبقى على الأقل بينهم وبين النبي عليه السلام راويان أو أكثر، ده من صور الإيه؟ المعضل. تمام كده؟ البخاري أيضا لما البخاري يقول وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بين البخاري وأبو أمامة أقل شيء إيه؟ ثلاثة. أبو أمامة ده من آخر الصحابة وفاة، لكن بين البخاري أصلا يعني في حاجة اسمها ثلاثيات البخاري، ثلاثيات البخاري. هذه الثلاثيات هي أعلى أسانيد البخاري في الصحيح، بينه وبين النبي ثلاثة، وده إنجاز كبير جدا للبخاري، حتى يقال ثلاثيات الإمام أحمد، ثلاثيات البخاري. لما واحد بيجيب إسناد ثلاثي ده شرف، حتى العلماء بياخدوه لوحده كده بيطلعوه ويعملوه في أجزاء مفردة، ممكن يدوا بإجازات لأن دي أعلى الأسانيد. فالبخاري لما بيروي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الصحابي، وده أعلى حاجة ممكن يجيبها البخاري، بيروي عن اتنين عن سلمة بن الأكوع، تمام، عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد، ظني يعني إلا ما كان مخطئا. ففي ده أعلى حاجة يقدر يجيبها البخاري، لأن البخاري متوفى سنة 256 والنبي عليه الصلاة والسلام سنة 11، بينهم يعني 240 سنة وأكثر، تمام، 245 سنة مثلا. ف 245 سنة دولة يعني قرنين ونصف. لما البخاري يقدر يجيب إسناد بينه وبين النبي ثلاثة بس، تابعي رجلان وصحابي، وطبعا اللي خلى الإسناد يقصر إيه؟ إن الاثنين دولة كان عمرهم طول، بلغوا من العمر عمرا مديدا، فقدر البخاري إيه؟ يوصل لده يتعلم منه، فالتاني كان وصل للطبقة الأعلى ووصل بعد كده للصحابي، تاخد بالك؟ في الحدود دي. طبعا كان زمان بقى فيه معمرين، وكان بيسموه المسند المعمر، يعني راجل عنده أسانيد ومعمر، بعضهم يعني الحافظ أبو طاهر السلفي، مش السلفي خلي بالك، السلفي بكسر السين المشددة، وده كان حافظ الإسكندرية في وقته، حافظ الدنيا كلها يعني. أبو طاهر هذا كان عمر إلى 106 سنة، حتى أنه تزوج جارية وعنده 101 سنة وأنجب منها، حتى قال بعضهم أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، والنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. يعني أنت لما تعمل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتدرس الحديث وتحفظ الحديث وتبلغ الحديث يصيب وجهك النضرة، تلاقي وشك كده فتح. ليه؟ هو ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي قال كده، نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. كل ما تحفظ الحديث وتبلغه وجهك يصبح وجها نظيرا. الشاهد فالحافظ أبو طاهر السلفي ده كان راجل مسند، فكان اللي بيلحقه في آخر عمره يبقى ده وصل لأسانيد من أعلى أسانيد الدنيا في وقته، تمام؟ فده إسناد الثلاثي. فبين البخاري لما يقول قال مثلا سلف بن الأكوع أو قال أبو أمامة أو قال أحد من الصحابة، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أو بين هذا الصحابي ما لا يقل على 2-3، فبالتالي ده إسناد إيه؟ معضل. إسناد معضل سقط منه راويان على التوالي، تمام كده؟ ده مثال لإيه؟ للمعضل. برضو المراسيل الزهري، محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله، وده من إيه؟ من التابعين في الطبقات اللي متأخرة من التابعين. لما الزهري يقول أو قتادة ابن دعامة السدوسي أو حميد الطويل، ودول من التابعين اللي هم رأوا صغار الصحابة، رأوا أنس رضي الله عنهم، لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بنسميه إيه؟ الزهري يقول قال صلى الله عليه وسلم، ده مرسل. ليه مرسل؟ عشان ده تابعي وبيضيف الكلام لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فيسموه إيه؟ مرسل. وأيضا معضل، وأيضا إيه؟ معضل، لأن بين الزهري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون واحد هو أنس، لكن في الغالب أكتر من واحد. ليه العلماء بيقولوا إن مراسيل الزهري ومراسيل قتادة ومراسيل حميد الطويل، تعرف سموه حميد الطويل ليه؟ عشان كان هو ساكن معاه في المنطقة اللي فيها واحد اسمه حميد قصير، فعشان يميزوا الاثنين من بعض إيه؟ قالوا حميد الطويل، بيلخص الكلام يعني. حدثني حميد، أي حميد تقصد؟ الطويل، خلاص عرفته، تاخد بالك، فعشان كده اسمه حميد الطويل. الشاهد يعني إن حميد الطويل وقتادة بن دعامة السدوسي والزهري لما يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب بيكونوا أسقطوا تابعي وصحابي، إلا في أحيان قليلة يبقى صحابي فقط اللي هو إيه؟ أنس. فده بيسموه معضل، عشان كده مراسيلهم دي من أضعف المراسيل. لا، مراسيل بقى، بص، سعيد بن المسيب ده من كبار التابعين من الطبقة الأولى، الطبقة الثانية بعد الصحابة يعني، تمام؟ مراسيل سعيد بن المسيب بعض العلماء قبلها كلها، لأن هو في الغالب جايبها من الصحابة. ها؟ طبعا ده لقي يا جماعة من الصحابة. وخلي بالك لو الزهري روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان سمعه من أنس، في الغالب احنا بنظن انه خده من تابعي عن أنس أو عن حد من الصحابة. ليه؟ لأن الزهري لو كان سمعه من أنس لكان صرح به، ده يكفي نقول سمعت أنسا يقول، فلما لم يذكر أنس دل على أنه إيه؟ إنما سمعه من رجل عن صحابي، عشان كده ده مرسل وفي نفس الوقت معضل وفي نفس الوقت ضعيف شبه الريح كما قال بعض العلماء، أو شديد الضعف ليس بشيء كما قال ابن معين عن مراسيل الزهري ليس بشيء. ومراسيل الحسن البصري كل صغار التابعين دول والطبقة اللي هي قبل صغار التابعين اللي بيسموها التي تلي وسط التابعين بيسموا مراسيلهم إيه؟ ضعيفة، لأنهم طبعا قابلوا الصحابة قليلين جدا، تمام؟ نفس الكلام مع حميد وقتادة كما ذكرنا. فده معنى إيه؟ ده معنى المعضل. وكده نفهم إن المرسل والمعضل ممكن يشتركوا في إيه؟ في حديث واحد، ممكن نصف الحديث بأنه مرسل وبأنه إيه؟ طب المعلق، المعلق طبعا بداية إن المصنف يقول، ونأخذ المعلق دلوقتي، لكن المصنف يقول قال صلى الله عليه وسلم، زي البخاري كلام بيروي أحاديث بيحذف في الإسناد ويخش على طول على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده بيسموه معلق. هل المعلق والمعضل ممكن يجتمعوا في صورة واحدة؟ لأن بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكيد 2 أقل شيء 3 ولا إيه؟ أو 4 أو 5 أو 6، بقى ده إعضال لما حذف الإسناد كله، حذف كل دول على التوالي، فهو تعليق وإعضال في نفس الوقت، فدول برضو بيجتمعوا إيه؟ في صورة واحدة. ليس مرسلا، الإرسال ده في الآخر. لا، هو دلوقتي إحنا قلنا المرسل تعريفه إيه؟ ما أضافه التابعي، والبخاري مش تابعي ولا من أتباع التابعين ولا من أتباع أتباع التابعين، ده من الطبقات المتأخرة اللي يروت عن إيه؟ عن هؤلاء جميعا. طيب فده معنى قوله وهو المستغلق الشديد ما سقط من إسناده إسنان فأكثر على التوالي. طيب أكمل. يسمى منقطعا أيضا وكذا مرسلا بالنظر لما عرف المنقطع به، فكل معضل منقطع ولا عكس، إذ هو بمقتضى ما مشى عليه عام. يعني هو ابن الملقن بيقول إن المعضل بيسمى منقطع أيضا. طب هو بيقول كده ليه؟ لأنه أصلا قال على المتصل إيه؟ قال على المنقطع إيه؟ ما لم يتصل بأي وجه كان. فيدخل بقى كده عند ابن الملقن، هيدخل بقى في المنقطع، هيخليه نوع عام، يدخل في المعلق والمعضل والمرسل وكل الايه الانواع دي، لان هو عنده كل ما لم يتصل معلق منقطع. خلاص كده المساله دي واضحه مش واضحه؟ تمام. عشان كده بيقول ويسمى منقطعا ايضا. الكلام ده ما يعجبش مين؟ ابن حجر، لان حجر خلى المنقطع نوع لوحده ووضع فيه ضوابط معينه. السخاوي بيكمل على كلام ابن ملقن يقول وكذا مرسلا. مش احنا قلنا ان بعض اهل العلم يسمي المنقطع بالمرسل؟ دي اختلافات بين اصطلاحات العلماء. لما تلاقي يقول مثلا هذا مرسل عن علي، تيجي انت تقول مرسل ازاي عن علي؟ ما هو هو كده في كتاب مراسيل ابن ابي حاتم كده اللي فيها مرسلات، تلاقيه بيقول وهذا الحديث مرسل عن علي، تيجي انت دماغك انت يعني مش فاهم ازاي مرسل عن علي، انا اعرف المرسل عن النبي يبقى ازاي مرسل عن علي. لا، هو اصطلاح ابن ابي حاتم ان المرسل هو المنقطع، هذا منقطعا عليه، يعني السند عشان يوصل لعلي رضي الله عنه ليصير موقوفا عليه، ها في واحد سقط من اسناد فيبقى منقطع عن علي. تمام. زي ايه؟ انت عارف لما سيدنا عمر كان على المنبر وبعدين ذكر شيء معين، فقامت امرأة وذكرت ردا على كلامه فقال كل الناس افقه من عمر، او اصابت امرأة واخطأ عمر، دي مشهورة جدا صح؟ أصابت امرأة وإيه؟ وأخطأ عمر، ده إسناده منقطع، يعني لا يثبت عن عمر. ليه؟ لأن في الإسناد اللي ورد به القصة دي، ها؟ في واحد مش مذكور في السند، في انقطاع في الإسناد، فإحنا نسميه إيه؟ منقطع عن عمر. لما تيجي تخرج الحديث ده أو الأثر ده الموقوف هتقول منقطع عن مين؟ يجي ابن أبي حاتم يقول لك مرسل عن عمر، هو هي نفس المعنى، بس هو بيعبر بالانقطاع عن الارسال والارسال عن الانقطاع، وكلهم بيدخلوا مساله في ايه؟ في يعني اسماء بتكون كل واحد ليه اصطلاح يعني. وكذا مرسلا بالنظر لما عرف المنقطع به، يعني هو سماه مرسل عشان خاطر ابن الملقن عرف المنقطع اللي هو الذي لا يتصل، فهندخل هنسميه معضل وهنسميه منقطع وهنسميه مرسل على كلام ابن الملقن. وطبعا ده قاله طبعا لجماعه اقدمين مش جايبه من عند نفسه يعني. فكل معضل منقطع منقطع ولا عكس. خلي بالك التشكيل هنا في الكتاب غلط، المفروض فكل معضل منقطع عشان يبقى خبر الكل، لكن هو قال منقطع دي غلط. فكل معضل منقطع ولا عكس، صح كده؟ يعني كل حديث معضل هو ايه؟ هو منقطع في الاصل، لكن كل منقطع معضل لا، لان الاعضال ليه صفه خاصه وهي ايه؟ ان يكون اكتر من واحد على التوالي. اذ هو بمقتضى ما مشى عليه اعم، يعني بمقتضى اللي مشى عليه ابن الملقن والمذهب اللي خده في الانقطاع، يبقى المنقطع ده اعم ايه؟ من المعضل. من ايه؟ من المعضل. كده المعضل واضح ولا مش واضح؟ طيب انا هقول لكم على حديث وهتقولوا رايكم فيه ايه. الحديث ده قال الاعمش، مين حد يعرف الاعمش اسمه ايه؟ ماشي تمام. سليمان ابن مهران الأعمش، هو أصلا ما اسموش الإيه؟ الأعمش، لكن اسمه سليمان ابن مهران، لكن كان عنده عمش. عارف العمش اللي هو إيه؟ ضعف في البصر يعني. حتى هو يروي عن نفسه يقول تدرون لما سميته بالأعمش؟ فقيل لما؟ قال من كثرة بول الشيطان في أذنه. عايز يقول إيه؟ حد فاكر الحديث ده؟ لا لا يظن بالأعمش انه كان بيصلي الفجر، الناس دي اصلا عدول، الناس دي كانوا ائمه كبار، لكن عايز يقول يعني من كثره تركي لقيام الليل. الحديث اصلا يحتمل المعنى، ها، ان الشيطان اذا نام احدكم عن الصلاه فقد بلى الشيطان في ايه؟ في أذنه. الصلاة اللي هي الفجر ولا قيام الليل؟ هي طبعا الاثنين بتوع نوم، قيام الليل والايه والفجر. فالأعمش يعني كأنه يذم نفسه حتى لو ظن بأنه هو راجل بيقيم الليل كل يوم، وده من طريقة السلف في ذم النفس يعني. لكن الأعمش لما بيقول عن الشعبي، من الشعبي ده؟ عامر ابن شراحيل الشعبي، ده كان همداني يمني. شراحيل، شراحيل في اسم آخر شرحبيل، ده سيدنا شرحبيل ابن حسنة، ودي أسماء ناخدها مع بعض في التحريف والكلام ده. الشاهد إن الأعمش يقول عن الشعبي: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم عليه أو على فيه، فينطق إيه؟ الأعضاء، الجوارح تنطق. الشعب ده تابعي ممن لقي علي رضي الله عنه وغير هذا، وكان الشعب دوت ممن اشترك في الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي. فالشعب لما يقول يجاء أو يقال الرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا وكذا، والحديث ده الشعب ده جاب الكلام منين؟ من علي، ده احتمال، بس انا ما عنديش يقين هو من علي، وما قابلش علي بس، ده قابل الصحابه كتير يعني، ممكن احد الصحابه يعني، احد الصحابه او من تابع عن صحابه. لكن بنسمي الكلام ده ايه؟ مرسل كده. لو هو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال قال صلى الله عليه وسلم هنسميه ايه؟ خلي بالك عشان الحاجات دي، عشان ما تدخلش دينا في بعضيها. الشعبي بيقول يقال للرجل يوم القيامه كذا، هو ده كلامه هو، مقطوع، هنسميه ايه؟ مقطوع على الشعبي، هسمي مقطوع او موقوف على الشعبي بالتقييد، صح كده؟ فهو ده كلام الشعبي. لكن هذا الحديث او هذا الكلام روي من وجه اخر مسندا متصلا الى النبي عليه الصلاه والسلام، من روايه بعض اصحاب الشعبي عن الشعبي، ظني عن بعض الصحابه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال رجل يوم القيامه عملت كذا وكذا فيختم. المهم تمام، يبقى انا عندي كده كلام الشعب اللي هو المقطوع عليه ده ورد من ايه؟ من طريق اخر. تمام. فالاعمش جعله مقطوعا على الشعبي، وغير الاعمش رواه مسندا متصلا، مع اعتبار ايه؟ ان الكلام ده مما لا يقال فيه بالاجتهاد، يعني الشعبي ما ينفعش الكلام ده من نفسه، يعني الكلام ده لابد ان ينسب في النهايه لمن؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ده كلام عن يوم القيامة، كلام غيبي. يعني الشعب مثلا لو قال يتوضأ مثلا بالماء إذا وقعت فيه نجاسة يسيرة، ده كلام فقهي، كلام فيه اجتهاد، يبقى ده كلام الشعبي، اجتهاد الشعبي، مش هبص ان هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما يقول كلام حقه ان يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام يسموه حكم المرفوع، حكم المرفوع، انه كلام ما ينفعش يكون كلام حد لا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بيديله نفس حكم الايه؟ المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكده عندي الأعمش جعل هذا الحديث عن الشعبي مقطوعا، ومن وجه آخر ورد مسندا متصلا من طريق الشعبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. أعمل إيه في الاثنين دول مع بعض؟ يقال هذا الأثر أعضله الأعمش، يعني الأعمش عمل إيه؟ الأعمش نزل من الاسناد اثنين، واحد تابعي وبعد كده صحابي، فصار معضلا. مين اللي عمل كده في الاسناد؟ الاعمش. عشان كده يقال هذا اسناد اعضله الاعمش، هو اللي عمل فيه كده. طبعا الاعمش بيعمل كده اختصارا، يعني اختصارا، واخد بالك؟ وموجود في اسناد، في اسناد اخر مسند متصل، فيقال اعضله الاعمش. هتعرف الاعضال بيجي منين؟ انه بيجي على جهه الاختصار. سقوط الراوي ده ممكن واحد يسقط راوي، طبعا اسباب كثيره، لكن منها جهه الاختصار، وايه؟ ان هو عايز يصل الى كلام النبي عليه الصلاه والسلام يعني بطريق اسرع. ده ما سالت الايه؟ الاعضال. طيب هقول لكم على اسناد وصف بانه معضل، وتقول لي السر في الاعضال ايه. ابن لهيعه بيروي عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف واحد مريض بيمر عليه ويسلم عليه وما يقفش إيه معه لما كان معتكف، لو كان معتكف يعني. فهذا الإسناد رواه عبد الله بن لهيعة المصري عن يزيد بن أبي حبيب، وده شيخه شيخه فيش انقطاع هنا خلاص، عن ابن شهاب وده شيخه اللي هو الزهري يعني، عن عروة وده شيخه، عن عائشة خالة عروة، ها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام محمد بن يحيى الزهلي قال هذا معضل. ازاي بقى تيجي ازاي دي بقى؟ كل واحد احنا عارفين الاتصال السند اللي هو ايه، اخذ كل راوي او تلقي كل راوي من شيخه، يعني كل واحد خد من اللي فوقه على طول، مفيش حد سقط في النص، مفيش واحد ده لا ده ما قابلش دوت او ما سمعش منه فاكيد في حد سقط، مفيش الكلام ده، كل ده متصل، ده اسناد متصل. لكن برغم ذلك وصف بانه ايه معضل. ليه الزهلي قال كده؟ قال الزهلي وهكذا لان مش قصده بالاعضال، الاعضال اللي في الايه في السند اللي احنا عارفينه، اعضال تاني، ان هذا الحديث من وهم ابن لهيعة. ابن لهيعة ده اصلا راوي ضعيف الحفظ، وخلي بالك هو روى حديث خير اجناد الارض، ده هو معروف بابن لهيعة، وده كان راوي عدل، كان امام كبير، لكن كان سيء الحفظ ضعيف الحفظ واختلط ايضا، واختلط وكان يقبل التلقين، يعني ممكن هو بيقول اسانيد حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم، يا شيخ ليس فلان عن فلان انما فلان عن فلان، نعم نعم حدثني فلان عن فلان، فالعمليه وقعت منه خالص، غير كده احترقت كتبه فاختلط واصابه ايه، يعني كان بيقال يحدث عن الراوي وبعد كده ينكر انه حدث عليه، عمليه باظت معاه خالص مع ضعف حفظه، حتى انهم بيقولوا بعض العلماء بيقول ان روايه العبادله عنه صحيحه، عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ ومين، لا بقول ان هم كانوا بيسالوه، اه كانوا بيعرفوا ده الحديث ده حدث به فلان ام لا، لكن هم بيقولوا العلماء الاخرين ان اصلا ابن لهيعة اصلا هو ضعيف لوحده، هو اصلا عنده ضعف في الحفظ، فاحاديثه لا يجوز ان يحتج بها الا ان تاتي من وجه اخر، ان حد يكون ايه الحديث فيسند الحديث بتاعه يعمل له ايه عاضد او جابر. فالزهلي قصده ان هذا الحديث معضل، يعني شديد النكاره، وده معنى اخر للاعضال عند العلماء. ليه؟ لان اللي بيعمل كده كان عائشه مش النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ورد من اوجه اخرى ان عائشه رضي الله عنها لما كانت بتعتكف كانت بتمر على المريض فتسلم ولا تقف معه عشان الاعتكاف، يعني واخد بالك؟ فده ابن لهيعة بدل ما يجعله من موقوف على عائشة جعله ايه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، من وهم مين؟ ابن لهيعة. وابن لهيعة ضعيف، واذا اخطأ وخالف الثقات صار منكرا، عشان كده الزهلي قال على ايه معضل. فخلي بالك وانت بتقرأ الكتب ما تفتكرش اللي انت في دماغك هو الايه هو ده، يعني الذي لا شيء غيره، لكن تعرف ان كل امام ممكن كل قصد بمسألة الايه اطلاق المصطلح، فانت تقعد تقول يا رب ده معضل ازاي، بس ده كل الرواه متصلين، الاسناد متصل، ازاي يبقى ده معضل؟ اكيد الطبعه دي فيها غلط، اكيد هو الزهري اكيد غفل، انا اللي فاهم الزهري مش فاهم، انت واخد بالك وانت مش فاهم اصلا. ها مرسل يعني حاجه واحده، نعم. يبقى ده معنى اخر الاعضال ننبه عليه، عشان خاطر انت بتقرا مش كل ما تلاقي معضل لازم تبقى واخد بالك السند، ولا قصده ان المتن ده منكر ولا المساله ماشيه ازاي. ما هو انت تعرف الكلام ده من كلام اهل العلم اصلا، من كتر دراسه علم الحديث هتعرف التفرقه بين منهج المحدثين في المساله. اكمل نخش بقى في المعلق. نعم. قال والمعلق وهو ماخوذ من تعليق الجدار او الطلاق، وما حذف من مبتدا اسناده من تصرف من تصرف مصنف واحد فاكثر، ولو حذف جميع السند فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنف، ومما بعد الحصر فيه طيب هو بيتكلم عن المعلق، فالسخاوجي بيشرح بيقول وهو المأخوذ، ما هو مأخوذ من ايه؟ عايز يجيب لك اصل الاشتقاق اللغوي بتاع كلمة المعلق. قال لك هو المأخوذ من تعليق الجدار او من الطلاق. بص ابن فارس بيقول ان التعليق ان تنيط شيئا بشيء عال، الساعة شيء، انطاها يعني وضعتها على شيء عالي اللي هو الجدار، فالعملية اسمها عملية ايه؟ تعليق الساعة، صح كده؟ تمام؟ انك بتحط حاجة على حاجة عالية، ده بيسموه في اللغة تعليق. فالحديث المعلق او الاسناد المعلق اللي انت بيجي مصنف، ودي مهمة جدا ذكرها السخاوي، لان ابن الملقم بيقول وما حذف من مبتدأ اسناده، يعني من اول الاسناد حذفنا بقى ايه الرواة، رواه واحد او غيره، تمام، او اكثر من مبتدأ الاسناد. السخاوي بينبهك ان المحذوف من مبتدأ الاسناد ده لازم يكون من تصرف مصنف. يعني ايه؟ يعني الحديث المعلقة دي لابد ان تكون في المصنفات في الكتب. انا دلوقتي اهو لو قلت قال صلى الله عليه وسلم يبقى معلق ولا لا؟ ليس معلق. ليه؟ برغم ان انا اهو حذفت الاسناد من عندي للنبي عليه الصلاة والسلام، حذف من مبتدأ اسناده راوي او اكثر، صح كده؟ بس مش معلق، لازم يكون في كتاب كتب المصنفات الموجودة في الحديث. فيجي البخاري يقول قال النبي عليه الصلاة أو قال أبو هريرة أو قال فلان، ده يسموه معلق عند البخاري. مسلم يقول روى فلان، معلق عند مسلم، سواء عند أبي داود، عند أي كتاب من كتب مصنفة. فده قيد مهم أن يكون المعلق ده مخصوص بالكتب مش بالكلام اللي بيقال في غير الكتب، من تصرف مصنف، دي مهمة جدا. لو واحد ايه؟ قال من كتاب، يعني مثلا قال البخاري قال يعني لو ما بقاش معلق، الا لو انا وضعته في مصنف من مصنفات الحديث ده معلق. اهم شيء ان هو من تصرف ايه؟ مصنف. يبقى انا اعرف المعلق اقول ايه؟ هو ما حذف من مبتدأ اسناده راو او اكثر، ها، من تصرف مصنف. دي قيد مهم عند العلماء، تمام؟ طبعا هو بيتكلم على تعريف التعليق في جهه اللغه راوي او اكثر. ما انا بقول لك البخاري ممكن يقول قال صلى الله عليه وسلم، وده ينبهك ان المعلق والمعضل بيتفقوا في الصوره دي برضه. ما هو البخاري دلوقتي حذف كذا راوي، هنسميه معلق ونسميه ايه؟ معضل، تمام. هو طبعا بيتكلم على اللغه المأخوذ من تعليق الجدار او الطلاق. ايه اللي جاب الطلاق؟ ان واحد يعلق الطلاق على امر، لو خرجت من البيت تصبحين طالقا، ده اسمه الطلاق الايه؟ المعلق. علقه على ايه؟ على شرط، واخد بالك؟ لو الاكل طلع وحش تبقى طالب كده، طلع طالب بثلاثه، ده معلق على ايه؟ على شرط. فده معناه في اللغه. ففي الاصطلاح ما حذف من مبتدأ اسنادي من صرف مصنف واحد او فاكثر. قال ولو حذف جميع السند، حتى لو حذفنا السند كله زي البخاري بيحذف السند كله ويوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، تمام. فبيقول ان هو اختص من المعضل والمقطع بكونه من مصنف، عشان خاطر انت تقول المعلق، ايه الفرق بينه وبين الانقطاع؟ ما هو برضو المعلق ده منقطع سقوط راوي او اكثر، والمعضل هنا برضو سقط راوي اكثر على التوالي، بس هنا القيد الذي يفرق بين المعلق والمعضل والمنقطع انه من تصرف مين؟ مصنف، من تصرف مصنف. طيب اول واحد اطلق لفظ التعليق وقال هذا اسناد او حديث معلق هو الإمام أبو الحسن الدارقطني عليه رحمة الله. ده أول واحد إيه ذكر النوع ده، ودي من طبيعة معرفة العلوم اللي أنت تبقى مهتم بمعرفة مين أول واحد أطلق المصطلح، موجود فين المصطلح دوت، إيه سبب إطلاقه وغير هذا. فأول واحد عمله هو مين؟ هو الدارقطني عليه رحمة الله، تمام. طيب إحنا لو قلنا إن راوي علق الحديث عن شيخه، شوف بقى دي صورة مهمة جدا. البخاري أحيانا يقول قال هشام بن عمار وذكر إسنادا إلى أبي مالك أو أبي عامر الأشعري اللي هو حديث المعازف، عارفين حديث المعازف؟ لا يكونن من أمتي أقوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الآخر الحديث. رواه البخاري بإسناد معلق، ما قالش حدثني، قال إيه؟ قال هشام بن عمار. الكلام ده قاله في مصنف، قاله في صحيح البخاري، تمام كده؟ وهشام بن عمار شيخ البخاري، هي معلق ازاي؟ معلق على الشيخ، معلق لأنه ما ذكرش حدثني ولا هنا البخاري شرطه في الصحيح حدثني أو أخبرني، تمام؟ لما البخاري يقول عن شيخه اللي هو اتعلم على إيده وخد منه هشام بن عمار ده، قال هشام بن عمار، طب ليه ما قالش حدثني؟ ربما سمعه من غيره. لأنه ربما سمعه من غيره. أحيانا بيقال إن لما البخاري يقول قال شيخه فإنما سمعه في المذاكرة أو المناظرة، يعني ممكن يكون سمعه من واحد عن الشيخ، إحنا بنتبادل مع بعض الإيه؟ بنذاكر مع بعض. مذاكرة مش معناها المذاكرة إحنا بنذاكرها، لا، معناها اللي إحنا إيه؟ بنتذاكر الحديث. أنت بتقول لي أحاديث وأنا أقول لك إيه؟ أحاديث، تمام؟ أو إنه سمعه من شيخه بس مش مجلس تحديث، في غير مجلس التحديث، سمعه بيروي الإسناد. فالبخاري من دقته وورعه ما يقولش حدثني لما في مجلس ايه تحديث، ده حاجة دي عالية جدا. في نسخة من نسخ البخاري قال البخاري قال لي هشام بن عمار، وده اللي بيثبت الحديث ده ايه اسناده متصل صحيح. عشان كده ابن حجر ليه كتاب اسمه ايه تغليق التعليق. ايه تغليق التعليق؟ البخاري فيه كام حديث معلق عشان نبقى فاهمين المسألة. في معلقات قليلة ولا كثيرة؟ لا مش كتير، أكتر شوية يعني، مش حاجة وعشرين يعني. أنت هقول لك أكتر شوية من عشرين تقول ألمية. البخاري فيه 1341 إسناد معلق، 1341 إيه؟ إسناد معلق. مسلم بقى معلقاته قليله جدا، 14 16 حاجه زي كده، تمام؟ فالبخاري ليه يعلق الحديث؟ بص بقى الكلام في المعلق، احنا طبعا عرفنا كده المعلق معناه ايه والكلام ده، لكن الكلام في المعلق كتب الحديث فيها معلقات، ان المصنف بيحذف جزء من الاسناد او بيحذف الاسناد كله ويقول الحديث ايه على طول. لماذا يفعلون ذلك؟ التعليق في الغالب يكون للاختصار وعدم التكرار. ما انا اقول لك اهو ان من معلقات البخاري هنقسمها بقى، عشان احنا مهتمين مسألة معلقات البخاري ليه؟ لان صحيح البخاري اصل الصحيح وصلب الصحيح احاديث مسندة متصلة، فاش اي اشكال، تمام؟ اللي هي اصول الاحاديث. لكن يبقى عندي حاجة اسمها المتابعات والشواهد، يعني بيذكر في الباب حديث أو أكثر ويقول في الآخر وتابعه فلان ورواه فلان عن فلان، أو بيجي في الترجمة فوق اللي هي عنوان الباب وقال فلان كذا، ده اسمه تعليق. تابعه فلان ده اسمه تعليق، رواه فلان ده اسمه ايه تعليق، يعني ما جابش الإسناد كله، حذف جزء من الإسناد أو كل الإسناد، تمام؟ عمل الكلام ده في 1341 موضع. إما أن يفعله بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. يعني إيه؟ يعني البخاري يقول مثلا قال صلى الله عليه وسلم، أو روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، دي اسمها صيغة الإيه؟ الجزم. يعني هو بيقول الكلام بتأكيد، تواخد بالك، بيبني الفعل المجهور للفاعل. أما لو قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو في الباب عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، دي اسمها صيغة التمريض. تمريض، تمريض دي غير الجزم. الجزم أنت إيه؟ بتجزم بالشيء متأكد منه. أما التمريض يعني التضعيف، يعني إيه؟ مش على وجه اليقين أو الجزم زي ما في النوع الأول. النوع اللي هو ورد بصيغة الجزم ده هل هو صحيح؟ العلماء يقولون هو صحيح إلى من علقه عنه. لما يقول قال هشام بن عمار يبقى قال هشام بن عمار، لأن البخاري لا يستجيز أن ينسب الحديث إلى أحد ولا يكون متأكدا من قوله له. لكن بعد هشام بقى هو بتاعته. الله يفتح عليك. قال هشام بن عمار بعد هشام بن عمار، ما تسألنيش ماليش دعوة. عشان كده العلماء بيقولوا ايه صحيح صحيح، لا خلي بالك الى من علقه عنه، الى اللي قال عليه الكلام. فلو قال قال صلى الله عليه وسلم صحيح لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. دي مساله منتهيه تمام. لكن قال ابو هريره تبقى ايه؟ برضو صحيح. ما هو هريره خلاص بقى، ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نقول بقى طب هريره ممكن يكون خده من حد تاني، دي مرسل الصحابه حتى لو خده ما لناش دعوه بالكلام ده. قال مالك وذكر اسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم لحد مالك ماشي. بعد مالك بقى نبص احنا في السند بقى، العلماء يدرسوا ايه ما ابرز من رجال اسناده اللي بعد الايه اللي علقوا عنه خلاص. فهتلاقي اللي بصيغه الجزم ده اما يكون صحيح واما يكون حسن واما يكون ايه ضعيف. تمام كده؟ يعني بصيغه الجزم صحيح الى ما علقوا عنه، اما ان يكون صحيحا بعد ما نبص في السند كله يعني، يطلع بقى صحيح كله او حسن اقل ردة او ضعيف. خلي دي على جنب. لو بصيغة التمريض نعمل ايه؟ فنقول ندرس الاسناد وندور له على اسناد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه كذا وكذا. اقف هنا اقول لك لا، دي صيغة تمريض مش صيغة جزم. ندور للكلام ده موجود في الكتب التانية باسناد ايه، وندرس الاسناد هيطلع اما صحيح واما حسن واما ضعيف. ده اللي عمله ابن حجر في كتاب اسمه تغليق التعليق، كانه جعل محذوف وغلقه وراح وصل لك الاسانيد، وانتهى الى ان المحصله ان معظم معلقات البخاري صحيحه او حسنه، رغم ان هي ملهاش دعوه بكتاب الصحيح، لان كتاب الصحيح خاص بايه؟ هو سماه ايه الكتاب؟ البخاري ما تحكش علينا، الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، صح كده؟ هو قال لك الجامع الصحيح المسند، يبقى انت تحاسبني على ايه؟ على المسند. والمسند احنا خدنا تعريف اللي هو المتصل المرفوع، اللي انا جبته لك منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم باسناد ها متصل، ده صحيح مش صحيح بس، ده من اعلى انواع الصحيح، واخد بالك؟ غير كده دي حاجات انا بزودها حتى تفهم المعنى، لان طبعا كتابه كان كتاب لاغراض فقهيه، اغراض ايه؟ فقهيه. فممكن يجيب حديث يسند بيه عشان في لفظه تفهمك المعنى، ممكن يعلق الحديث ويحذف الاسناد عشان قاله في مكان تاني يقعد يكرر بقى. وعاده البخاري كان بيقطع الاحاديث، يجي على الحديث الطويل الحديث فيه كذا فائده فقهيه، واحد تنفع معاك في الطهاره، واحد تنفع في الزكاه، واحد تنفع في الترغيب والترهيب، في اي حاجه ياخد الجزء بتاع الطهاره ويحطه في كتاب الطهاره ويرويه في كتاب تاني من كتبه اللي هي داخل الصحيح، يعني كتاب الترغيب والترهيب مثلا، او يعيد نفس الكلام في نفس الكتاب عشان غرض فقهي تاني. طب هنا البخاري لما بيقطع الحديث ويعيد روايته بيروي بنفس الاسناد ولا باسناد اخر؟ العجيب ان البخاري، وده من شدة اطلاعه وحفظه وقوته في الحديث، انه كان بيروي المتن اللي قطعه ده لو عايز يكرره لا يرويه الا باسناد اخر، لانه اصلا بسرع الاحاديث من كذا وجه، واخد بالك؟ يعني احنا لو قعدنا كده نعمل احصائيه جبنا صحيح البخاري ولقينا حديث، انت حتى كده في مثلا ايه في طبعة المكنز، في حاجه اسمها طبعة المكنز الاسلامي، بيجيب لك الحديث ويفتح قوسين بعد كده نهايه الحديث يقول لك ايه، يجيب لك ارقام، الارقام دي ايه؟ يعني ده الحديث ده اتعاد وتكرر في الرقم ده، تروح انت تجيب الرقم هتلاقيه نفس الايه الحديث، هتبص في الاسناد تلاقيه مختلف. ليه بقى؟ لان الاسناد مثلا هو روى مثلا الاسناد مثلا يعني عن حدثني مثلا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم وراح ذكر حديث ده إسناد مثلا. لما يجي عايز يعيده تاني يعيده إيه تاني مش هيجيبه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، يجيبه من طريق حد تاني عن مالك. ما هو سمعه من عبد الله بن يوسف التنيسي وسمعه مش عارف من طريق مين عن مالك وهكذا، بينوع بقى الأسانيد. طبعا ده يفيد التقوية طبعا وينوع الأسانيد. ما هو راجل بقى محدث مش أي حد، ده عنده البخاري كان يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. طب الصحيح بتاعه فيه كم حديث أصلا؟ 7,000 أقصى حاجة 7,000 وشوية بالمكرر. لو حذفت المكررات احنا نتكلم عنها دي كلها واختصرت الكتاب زي بعضهم واختصر الكتاب 2000 وشوية من غير المكرر. لأن البخاري أولا خشية التطويل، لو حط 100,000 اللي حطهم في الكتاب تبقى كتاب ايه ده، عارف مسند احمد بعض كتب طبعته في 50 و52 مجلد وكله 24,000 حديث. لو البخاري حط لك 100,000 حديث اللي عنده ان شاء الله بقى احنا محتاجين ونش عشان يشيل الكتاب، صح كده؟ فالقصد البخاري كان عايز كتابه ينتفع بيه، مش كتاب يتحط في وتقول ده كتاب كبير محدش بيقراه اصلا، لكن هو عمل لك كتاب مختصر بس الجامع صحيح المسند المختصر، جاب لك زبده الاحاديث اصح الاحاديث، انتقم اللي هو اللي معاه و200 الف حديث غير صحيح. تمام. طبعا احنا فهمنا الكلام ده بمعنى تاني قبل كده، ان البخاري يقصد المسندات والمعلقات ويقصد ايه الموقوف على الصحابه والمقطوعه التابعين وفتيا التابعين والكلام ده، عشان ما تقولش واحد يقول لك بقى النبي عليه الصلاه والسلام فيه 100,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا 100,000 دي ها، لان احنا قلنا ان غالب كلام اهل العلم ان احاديث النبي عليه الصلاه والسلام لا تتعدى 10,000 مثلا. يعني اكبر واحد جمع الاحاديث السيوطي في جمع الجوامع، في جمع الايه الجوامع جمع احاديث كثيره، واخد بالك؟ ففي الغالب الاحاديث لا تتعدى 10,000 ايه حديث. تمام. الشاهد ان البخاري بيقطع الحديث ويروي باسناد ايه اخر عشان يديك فايده اخرى برضو. ما هو صحيح البخاري ده في كله فوائد، تلاقي الحديث هو هو بيرويه من طريق اخر او بيرويه بنفس الطريق او من طريق اخر اقل منه، بس بيجيب لك فيه زياده في المتن، فيه فوائد فقهيه ومتنيه واسناديه كثيره. طب البخاري لو حب يكرر الحديث بس ما عندوش غير الاسناد بس، ضاق عليه المخرج، دور له على اسانيد تانية مش لاقي، يعمل ايه البخاري؟ يروح معلق، ما يكررش الحديث، هو جابه متصل في موضع عايز يكرره عشان في فايده فقهيه عايزها، بدل ما يكرر نفس الاسناد عامل ايه التكرار، هو ما بيحبش التكرار خالص البخاري، ما يكررش الحاجه باسنادها ومتنها زي بعض، ده اللي يعمل كده يعيبه عليه شويه. عشان مختصر عشان الكلمه دي محافظ على النقطه، محافظ على النقطه دي، حافظ على ان هو مسند وعلى هو صحيح وعلى هو مختصر وان هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الامور والسنن والايام. تمام. طب ده راجل الفه في الروضه الشريفه اصلا، وضع الأحاديث دي في الروضة الشريفة. قال ما وضعت حديثا في الصحيح إلا اغتسلت وصليت ركعتين. يعني 7,000 حديث اللي حطهم دول كان بيغتسل ويصلي ركعتين، يتوضى يعني ويصلي ركعتين قبل ما يحط الحديث. لا أنا بقول لك اغتسل معنى الوضوء يعني، وقد يكون الاغتسال معنى الاغتسال الأكبر يعني، ويحط الحديث، فهو مش عايز يكرر، فيجي عليه ضيق مخرج الحديث يروح معلق الحديث، يروح حازف إيه الاسناد ويقول لك على قال صلى الله عليه وسلم كذا. تيجي انت بقى تدور على الحديث ده واسناده فين، ما هو ورد في موضع ايه في موضع اخر. يبقى اذا المعلقات دي منها ما هو موصول في ايه في موضع اخرى في الكتاب، ومنها ما هو موصول في خارج الكتاب في كتب اخرى، في كتاب التاريخ بتاعه، في كتاب الادب المفرد، في كتب المصنفين الاخر، وبرضه ده هيوصل معانا انه يكون اما صحيح واما حسن واما ضعيف. تمام. ومنها ما لم يوجد في كتاب اخر، لا في كتاب البخاري ولا في كتابه. تمام. طيب الضعيف بقى اللي احنا بنقول عليه ده، سواء ان هو كان بصيغه الجزم او بصيغه التمريض، واحنا شفنا درسنا ما ابرز من رجال اسناده لقيناه في الاخر ضعيف، اما ان يكون ضعيفا منجبرا لحديث اخر يقويه، او ضعيف لا ينجبر، صح كده؟ يعني خلاص انا وصلت ان الاسناد ده لما دورت عليه لقيته ضعيف، لقيت ان ليه شواهد اخرى ومتابعات اخرى، فبقى حديث من ضعيف لحسن لايه لغيره تقوى. واما ان هو ضعيف لا ينجبر، وهذا يضعفه البخاري وعمل كده في اربع مواضع، ويروى او يذكر عن ابن عباس ولا يصح، يعني الراجل ما خلاش محتاجين حاجه، حتى في اخر حاجه ان هي الحديث خلاص متاكد ان هو ضعيف ومش لاقي له حتى حاجه تقويه، مش هيخرج عن اربع احاديث يذكر عن ابي هريره يذكر عن ابن عباس ويقول لك هو البخاري ايه ولا يصح. فده تفصيل في تعليقات الايه البخاري رضي الله عنه، ده في غايه الاهميه. تمام. طيب كده التعليق واضح ولا ايه؟ ماشي. قال والمعنعن، اكمل. قال والمعنعن وهو ما اتى فيه ولو في محل واحد بصيغه عن كفلان عن فلان وهو متصل ان لم يكن من المعنن تدليس ولو مره، وامكن كما لمسلم اللقاء او ثبت لو مره كما للبخاري، مما هو ارجح اذ ثبوته مره يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي معنعناته لاستلزامه تدليسه المشترط نفيه ونحوه المشترط نفيه المشترط نفيه اسم مفعول ونحوه اجراء الشافعي حكم التدليس بالمره الواحده في سائر معنعناته. ده واضح. خش في اللي بعده بقى. والتدليس ايه واضح بالفعل. كان انت فاهم اللي فات. طب اشرح للناس ده. طيب ابن الملقن بيقول والمعنعن، هيشرح نوع من انواع علوم الحديث اسمه الحديث الايه او السند الايه المعنعن، وفي المؤنن. المعنعن يعني عن فلان، مفيش بقى لا حدثني ولا اخبرني ولا انبأني ولا سمعت ولا حدثت ولا اخبرت ولا نبئت ها ولا يذكر، ده هنا عن. والعنعنة دي كلمة توهم السماع، محتملة للسماع، يعني سمعت فلانا يقول كذا، دي اسمها صريحة في الايه في السماع. انا بقول لك راوي ثقة عدل ما بكذبش عليه، سمعت فلانا من المشايخ يقول كذا، دي اسمها صريحة في السماع، او حدثني فلان او اخبرني فلان. طب لما اقول لك حدثت صريحة في ايه اللي حدثت عن هذا الثاني نجيب طقم شاي طيب عشان خاطر نفوق. حد حدثني بحدث الشيخ ده. لما اقول حدثني يبقى صريحه في السماع، حدثت صريحه في عدم السماع، صح كده؟ انا بقول لك حدثت اخبرت، لكن عن محتمله، ممكن يكون بالفعل انا سمعته من الشيخ اللي بروي لك عنه، وممكن ما اكونش انا سمعته منه، عندي محتمله. فده بيسموه السند الايه المعنعن. نعمل في ايه؟ هو ده الكلام بقى. قال وهو ما اتى فيه ولو في محل واحد، يعني عبر الاسناد كله، ممكن الاسناد يقول ايه قال البخاري وحدثني عبد الله بن يوسف قال حدثني مالك عن محمد بن جبير. يبقى هنا حدثني وبعد كده جت عن، يبقى السند المعنعن ما يشترطش فيه ان كله يبقى عن، ده لو في محل واحد في طبقه واحده من طبقات الاسناد قال عن. فالسند اللي هو بتاع البخاري ده معنعن ولا مش معنعن؟ معنعن. ليه؟ لانه ورد فيه عن ولو مره واحده، ولو في محل ايه واحد، مش شرط السند كله يكون معنعن، لكن لو في محل واحد ده يسمي السند كله ايه معنعن. بصيغه عن كفلان عن فلان وهو متصل، ايه امتى بقى؟ ايه الشرط اللي هيقوله عشان نحكم ان هو متصل؟ ان عندي هي كانها حدثني، يعني فيها اتصال، يعني ان لم يكن، خلي بالك من الشرط ده، ان لم يكن من المعنعن. السند اسمه السند الايه المعنعن، اسم مفعول. المعنعن اللي هو بيعمل السند المعنعن، اللي بيعنعن يعني، ده اسم فاعل. تمام. ان لم يكن من المعنعن تدليس ولو مره. انا بعمل ايه بقى؟ اللي هو كتب الحديث، ايه اللي هو روى الحديث، اللي عنده عن، يعني هنا ما يقول لك حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك أو حدثنا مالك عن محمد بن جويد المطعم. هنا وقفنا عن اللي قال عن مين؟ مالك اللي هو قبل محمد جويد المطعم. يبقى مالك هو المعنعن صح كده؟ لو مالك رضي الله عنه عرف بالتدليس إنه بيدلس بيوهم وناخذ التدليس بيوهم لا أقبل هذا الإسناد. لكن لو لم يعرف بالتدليس ولو مرة في حياته عمره ما دلس يعني هقول لك هاخد الإسناد ده لأنه الراوي ده لا يروي لأنه يعني لا يروي إلا ما سمعه لأنه إيه لا يدلس. خلاص يبقى ده الشرط اللي هو ذكره هنا ابن الملقن وشرح السخاوي إن لم يكن من المعنعين تدليس ولو مر ولو مر. شوف العلماء وده كلام الشافعي أصلا. الشافعي قال فمن عرفنا تدليسه مرة جيت رواية بس انه دلس مرة فقد أبان لنا عن عورته بس خلاص ما ينفعش معنا ما ينفعش معنا نقبل اسناده على الاتصال مش هنسقطه كعدل يعني. لكن اسنادك ده طالما عن عنت مرة وطلع انت مش واخده من اللي انت عن عنت عنه ها يبقى كل عن ليك مش اهتم بيها لازم ادور لها على ايه على حد صرح بالتحديث ولو مرة. بقى مين المتصل عادي المتصل هيكون عادي اصل راوي ده ثقه هو اصلا مش ثقه مش هبص له خالص اصلا هو لو راوي بيكذب انا مش هبص له اصلا حتى لو قال حدثني ما اصلا كذاب. لكن انا الراوي الثقه الذي لا يكذب قال حدثني ماشي قال عن ابص انا هل هو بيدلس لو بيدلس لا مش هقبل عنعنه لازم اشوف لها عن صيغه اتصال لو لا يدلس خلاص انا هاخد عنعنته عن ايه على الاتصال. طيب يبقى الشرط الاول ان هو ما يكونش مدلس سلامته مما من التدليس ولو مرة وامكن كما لمسلم اللقاء او ثبت ولو مرة كما للبخاري. الشرط الثاني مش مجرد بس ان اقول هو لا يدلس لا ده ان يكون هذا المعنعن يمكن ان يكون قد التقى بشيخه الذي عنعن عنه شيخه اللي هو بيروى عنه لا ما صنع يعني خليني معك حد ما وصل التدليس عشان المسألة تبقى واضحة. لكن انا بقول لك هو ده الراوي ده ما يكونش مدلس خلاص هيخرج بره ديوان المدلسين راوي مش معروف بالتدليس ولو مرة. الشرط الثاني ان يكون الشيخ ده ها اللي هو بيروى عنه وقال عن فلان يكون في احتمال كبير ان هو يكون قبله وده مذهب مسلم إمكانية اللقاء. تعرف حديث اللي ذكرناه المرة اللي فاتت خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه أبو عبد الرحمن السلمي وده من التابعين عن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان حتى أبو عبد الرحمن السلمي ده كان الراجل ده موجود في أسناد القرآن أصلا. فأبو عبد الرحمن السلمي أصلا الذي جعله يقعد لإقراء القرآن هو الحديث ده شاف ان افضل شيء ان انا اعلم الناس القران فقعد في المسجد النبوي يعلم الناس الايه القران اللي خده من الصحابه قرأ على جماعه من الصحابه يعني. فانا ما بص كده ابو عبد الرحمن السلمي بيقول عن عثمان عن عثمان ما قالش حدثني عثمان فكده تيجي احتمال يجي في دماغي ان ابو عبد الرحمن السلمي خده عن واحد عن عثمان صح كده او خده عن عثمان مباشره. ايه اللي خلى العلماء يصححوا هذا الحديث ويوردوه في المصنفات الصحيحة؟ ان اولا ابو عبد الرحمن السلمي لا يدلس الشرط الاول سلم من التدليس اهو. ثانيا انه ممكن لقائه بعثمان اولا ده راجل قاعد في المسجد النبوي وكان في زمان عثمان وعثمان امير المؤمنين اللي بيصلي في الناس بايه في المسجد بالناس فإمكانية اللقاء بعثمان والسماع من عثمان احتمالية 99% أصلا تاخد بالك. وطبعا ده الراجل حريص على العلم والدين وعثمان يبص العلم والدين فلازم يلتقيان عشان كده صححوا الحديث ده وجعلوا عن بمثابة حدثني أو سمعته تمام. ده معنى إيه اشتراطه ده مذهب مسلم إمكانية اللقاء. البخاري تشدد أكثر من مسلم وقال لا تكفي إمكانية اللقاء لابد أن يثبت اللقاء ولو مرة لازم في حديث آخر واحد على الأقل ان يقول حدثني او سمعت. عشان كده البخاري مع اشتراطه هذا صار صحيحه اجل من صحيح مسلم، لانه اشترط شرط اصعب من مسلم. المسلم بيقول امكانيه اللقاء، البخاري بيقول ايه؟ ثبوت اللقاء. لازم يكون في اي حديث من احاديثه قال حدثني او سمعت الراوي او الشيخ ده. لو كل احاديثه عن عن عن يبقى مش هدخله في الصحيح عندي، ما ينفعش معايا. وده من اسباب تقديم العلماء صحيح البخاري على مين؟ صحيح مسلم. تمام. فده من الكلام اللي هو بيقول، بيقول ايه بقى؟ وامكن كمال مسلم اللقاء او ثبت ولو مره كمال البخاري، مما هو ارجح لو بيرجحوا مذهب البخاري على مذهب ايه؟ على مذهب مسلم. طبعا العلماء في مساله بيسموها المعاصره واللقاء دي اللي هي عن عنة الراوي، بعضهم اكتفى بالمعاصره وامكانيه اللقاء اللي هو مسلم، انهم يكونوا في عصر واحد واحتمال كبير يكونوا التقوا، ده مسلم. والبخاري قال لك المعاصره مع ثبوت اللقاء ولو مره. بعض العلماء بقى تشدد اكتر من كده خالص، وصف بالتعنت ان يكون معروفا عن الراوي الذي روى عنه بطول الصحبه، قعد معه 20 سنه، يعني مش مجرد لقاء كده مره واثنين وثلاثه، لا يقول لك ده يكون طول صحبه وطول الملازمه. طبعا العلماء قالوا ان ده مذهب متعنت، ولو عملنا المذهب ده احاديث كتيره جدا هنضعفها. ما هو اصلا مذهب فيه تعنت صراحه، لانه يعني معنى اللي انا اقول واحد عشان اخد منك حديث عن شيخ تكون قعدت معه 20 سنه 10 سنين طول الصحبه، ايه الاشكال يعني؟ لما يكون حتى هو قابله مره واحده في حياته وسمعه وقال له كده. ما في صحابه قابلوا النبي عصام مره واحده في حياته؟ يعني وائل ابن حجر رضي الله عنه اللي احنا بنصلي بالحديث بتاعته، ها احد طرق صفه صلى الله عليه وسلم من طريق وائل ابن حجر اليمني رضي الله عنه. ده كل اللي حصل، اللي هو قابل النبي عصام، جه من اليمن قعد مع النبي عصام شويه ورجع اليمن ثاني ما شافش النبي ثاني، وروى هذه الاحاديث. لكن طالما الراوي ثقه وشيخه ثقه خلاص، حتى قبل ما ايه مره واحده ثبت اللقاء ده او امكن كما مذهب مسلم. حد بيصعب اكتر من كده ان هو يشترط ان هو يكون خد منه الحديث ده؟ يعني بعضهم يقول ان يشترط ان هو سمع هذا الحديث بعينه، يعني يقبل عنعنه اصلا، يقبل الا سمعت او حدثني. وده مذهب اصعب، ظني بينقل عن مظفر السمعاني او عمرو الداني لا اذكر يعني. اذ ثبوته مره يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي معنعنات، اللي هو التدليس يعني. يعني لو ثبت ان واحد دلس مره، ما هو اللي يعمل مره ممكن يظن بانه عملها كذا مره، ان هو دلس هيخليني كده في شك من امري طول البحث عن اسانيده. اذ ثبوته مره، اللي هو التدليس، انا كلام على التدليس خلي بالك مش اللقاء عشان ما حدش يتلخبط، يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي معنعناته لاستلزام تدليسه المشترط نفيه، لاستلزام تدليسه المشترط نفيه، ونحوه إجراء الشافعي حكم التدليس بالمرة الواحدة في سائر معنعناته. اللي هو كلام الشافعي، اللي من عرفنا أنه يدلس مرة فقد أبان لنا عن إيه؟ عن عورته في رواياته كما قال في الرسالة رضي الله عنه. تمام؟ ده السند الإيه؟ المعنعن. السند المعنعن. طب إحنا كده هنخش في التدليس ولا بلاش؟ التدليس يوضح المعنى بتاع المعاناه. التدليس علاقه كبيره بالمعاناه اصلا. التدليس ولا نمتوا ولا جوعتوا؟ ما تقولون؟ نقفل الدرس عشان بس محدش يتعب يعني. شايف ان بعض الناس تململ يعني واراد ان هو لا التدليس علاقه بالمعاناه. طيب نتوكل على الله. التدليس اقرا. قال والتدليس وهو مكروه. التدليس وهو ايه؟ مكروه. تمام، ده كلام ابن الملقن. الشيخاوي يقول ايه بقى؟ اذ هو روايه الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه. ما لم يسمعه منه مجزومه. يعني العين على السكون. ماشي. لانه يوهم اللقي والمعاصره، يعني السماع، يعني السماع بقوله قال فلان وما أشبهها من عن وأن. التدليس ما معنى التدليس؟ التدليس يقال دلس فلان، دلس بالتحريك مأخوذة من الدلس. الدلس هو اختلاط الظلام. تعرف يقول لك واحد دلس على واحد أن يخفي عنه عيب السلعة. إن أنا جي كده واضحك عليك أبيع لك مثلا قميص كده ولا حاجة في عيب بس أنا مش تاخد بالك منه، فروح أنا موريك القميص وأمدح فيه واخفي عنك العيب بتاعه، وهذا طبعا لا يجوز. فده اسمه ايه؟ دلسه، وهي مأخوذة من الظلام، ان في الظلمة الناس ما بتشوفش كويس، فعشان كده يسموه تدليس بهذا الايه، بهذا الاسم. التدليس مكروه، حكم ان هو ايه؟ مكروه. لكن فعله بعض اكابر اهل العلم الثقات الائمة، فعلوا لماذا؟ لاسباب، لاسباب قد يعذرون فيها. لكن التدليس بوجه عام ايه؟ مكروه، تمام. وقد يصل الى الحرمة في بعض صوره. بيقول ماذا؟ والتدليس هو مكروه إذ هو رواية الراوي، شوف بقى التدليس بقى، إخفاء العيب عمن سمع منه ما لم يسمع منه. يعني واحد عاصر الشيخ ولقياه وسمع منه أحاديث، يعني واحد جه معانا حضر معانا حذر المجلس الثامن، حضر معانا ست مجالس، فروى هذه المجالس الست، المجلس السابع لم يحضره، فسأل طبعا اللي حضر خدته ايه، قالوا خدنا الاحاديث الفلانية واحد اثنين ثلاثة. لما يجي يرويها هو طبعا هو عشان هو ثقة هيقول في المجالس اسمعها ايه، حدثني الشيخ وقال كذا وكذا وكذا، صح؟ في السابع ما يقدرش يقول حدثني، وإلا يبقى ايه؟ كاذب. وهذا اللي يفعله الثقة، لو قال دي مرة واحدة وهو ثابت وما حضرش، ده ينتقل على طول لديوان ديوان الكذابين على طول، ده مش تقبل منه أي حاجة. واخد بالك؟ من ثبت كذبه مرة لم يقبل له حديث مرة، تمام؟ من كذب علي متعمدا، تمام. طبعا بس ده أقل في المرتبة، إنه كذب على الشيخ مش على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عشان يروي المجلس السابع ده هيعمل ايه؟ عن الشيخ او قال الشيخ، مش من حدثني ولا سمعت، قال الشيخ باسناده كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول بقى صيغه توهم السماع، محتمل السماع وفيها وهم، قال او عن او ان الشيخ قال كذا وكذا، او قال الشيخ او عن الشيخ، ده اسمه ايه؟ تدليس الاسناد او تدليس السماع، ده نوع من التدليس، تدليس الاسناد او تدليس السماع، ان يروي عن الشيخ بصيغه توهم السماع. توهم الايه؟ السماع، لان هو طبعا لا يكذب فبيوهم المساله، لا يريد ان هو ايه؟ يصح. طبعا هو ليه يعمل كده؟ عشان خاطر مش عايز يقول انا سمعته من واحد عن الشيخ، هو قال صيغه مهمه عشان يعلو بالاسناد، عشان يعلو بالايه؟ بالاسناد، تمام. فالتدليس هو قصد الراوي، وخليك من كلمه قصد، اكتب تعريف التدليس، التدليس هو قصد الراوي، قصد الراوي مش وهم الراوي، لا قصد الراوي. ايهام السماع ممن لم يسمع منه او لما لم يسمعه من الروايات ممن سمع غيرها منه. يبقى عندنا في تدليس الاسناد نوعين، ان الراوي يوهم السماع ممن سمع منه ما لم يسمع منه، تمام كده. النوع الثاني داخل تدليس الاسناد والسماع، ان يوهم السماع ممن لم يسمع منه اصلا، ممكن يكون لقياه لكن لم يسمع منه، قابل الشيخ لكن ما سمعش منه ولا حديث، سلم عليه بس، قعد معاه في قعده لكن هو ما قعدش في مجلس علم او ما سمعش منه احاديث، فلقياه فعايز يروي حديث سمعه بواسطه عن الشيخ، فيقول على طول ايه؟ قال الشيخ. بك داخل معايا ايه؟ نوعين، ان يكون سمع منه فيروي ما لم يسمع منه، تمام، او لم يكن سمع منه اصلا فيروي عنه بلفظ يوهم الايه؟ السماع، اللي وقال او عن او ان، ده اسمه تدليس الاسناد، تدليس الايه؟ الاسناد، تمام. فيقول لانه يوهم اللقية والمعاصرة، يعني السماع، بقوله قال فلان وما أشبهها من عن وأن، ده في وهم الإيه لهذا السماع، تمام. قال وهو أي التدليس، هيروح بقى داخل في النوع الثاني من التدليس، في الشيوخ اقرأ. وهو أي التدليس في الشيوخ حيث يصفهم بغير ما اشتهروا به لمقاصد أفحشها كونه ضعيفا، سيما إن صادف ما وصف به وجود ثقة في طبقته مشتهرا بذلك أخف، لأنه قل أن يخفى على النقاد تعيينه لكونه ذكر في الجملة بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلا. طيب احنا كده أخذنا تدليس الإسناد اللي هو السماع، في أنواع منه، حاجة اسمها تدليس التسوية. تدليس التسوية هقولك إسناد عشان نفهم إيه تدليس التسوية. احنا عندنا لما يكون الراوي هيدلس فبيشيل الواسطة اللي سمع منها ويروح داخل على الشيخ على طول بلفظ يحتمل السماع اللي هو عن أو قال أو كده، ده اسمه تدليس الإسناد اللي هو العادي. في واحد بيعمل حاجة أعلى من كده، طرق أخرى اسمه التسوية، بيروي الحديث المفترض حيث يكون عن شيخه، عن شيخه شيخ الشيخ يعني، عن شيخه الثالث، ها، ويكمل بقى الإسناد. يروح ده عامل ايه بقى كده، هو في ثلاثة فوقيه، يجي على اللي في النص الراوي اللي هو الثاني، خاصة إذا كان ضعيفا يسقطه، يوقعه من الإسناد، ويدخل على طول عن شيخه، عن مين؟ عن شيخ شيخ شيخه، ويحط ما بينهم لفظ يحتمل ايه اللي هو عن او قال او ان. تمام كده عمل ايه؟ لما سقط واحد سوى الاثنين ضرب بعض، فده بيسموه تدليس التسوية، والقدماء كانوا بيسموه التجويد، جود الاسناد. طبعا بيستفيد هو كده كذا حاجة، بيسقط الضعيف وبيقرب من ايه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، بيعلو بالاسناد، واخد بالك؟ ده كان بيفعله الوليد بن مسلم الدمشقي وثقة، لكن كان بيفعله عشان عارف ان الراوي ده ضعيف فيسقطه، لكن ممكن يكون الراوي ده ثقة عنده هو لكن ضعيف عند بعض الناس، او يسقط الراوي لاسباب ان هو مش عايز الناس تعرف الراوي دوت عليه مشاكل، او ان هو يريد العلو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا اسباب اخرى. عن اسباب التدليس دي لها وقت اخر. فالشاهد ان هو ده اسمه تدليس الايه؟ التسويه. منه مثال ان هشيم بن بشير الواسطي، وده راوي ثقه لكنه كان يدلس، روى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن مالك، عن يحيى بن سعيد الانصاري عن الزهري عن عروه، او روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفيه عن ابيه محمد بن الحنفيه عن علي بن ابي طالب. هشيم عمل ايه؟ ركز معايا عشان تعرف التسويه اللي عملها هشيم. هشيم ده كان معروف بتدليس التسويه، روى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفيه عن محمد بن الحنفيه ابوه عن علي اللي هو جده، اللي هو ابو محمد الحنفيه وجد عبد الله بن الحنفيه. تمام كده تبين انه هشيم اسقط راوي حتى يعلو بالاسناد، وهو مالك بن انس. اصل الحديث انه هشيم كان المفروض يرويه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن الحنفيه عن محمد بن الحنفيه عن علي. هو عمل ايه؟ اسقط مالكا، اسقط واحد ثقه اهو ده امام، لكن هو عايز يعلو بالايه؟ بالاسناد، فاسقط ذكر مالك. فقال العلماء جوده هشيم او سواه هشيم، عمل تدليس ايه؟ تسويه. طبعا الكلام ده يخليك انت تعرف ان دراسه الاسانيد السهله، لان طبعا اللي بيسقط ده انت ممكن يعدي عليك ما تاخدش بالك من القصه دي اصلا. فمين اللي بياخد باله؟ العلماء الحفاظ الثقات الكبار الذين يحفظون طرق الاحاديث، هم اصلا حافظين الاسناد ده من طريق اخر، فلما يشوف ده يقول لك لا ده في واحد ناقص هنا. عرفوا منين؟ احفظ عنه ظن عاملين كده مش فاهمين. لا هو عارفه عشان حافظ، يقول لك لا ده اسقط مالك، عرفه من كثره حفظه واطلاعه. تمام كده ده اسمه تدليس الايه؟ التسويه. شوف بقى حاجه ثانيه اسمها تدليس العطف. هشيم ده حب ان هو يعني يلاعب طلبته، فكان يقول حدثني فلان وفلان عن فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدثني فلان وفلان ثم قال لهم بعد ما سرد الأسانيد: هل دلست لكم اليوم شيئا؟ فقالوا: لا، أنت كل اللي قلت فيه حدثني. فقال: كل ما قلت فيه حدثني فلان وفلان، فإنما سمعته من الأول وما سمعه من الثاني. ده اسمه العطف، واخد بالك؟ اسمه تدليس العطف. وده اللي ورد في الصورة دي، في الأثر ده. كانوا شيء محب إنه إيه؟ يعني يختبر ذهن الطلبة. لا، مش موجود أصلا، مش مكروه. ده الحاجات ممكن تحصل على وجه الاختبار، على وجه إيه؟ الاختبار. من صور إسناد التسوية أيضا أن سفيان بن عيينة كما روى علي بن خشرم قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال الزهري، وسفيان ده كان إمام كبير ثقة معروف بالتدليس، لو قال عن تبدأ إيه؟ تاخد بالك. قال الزهري، طبعا قال الزهري دي صيغة تحتمل إيه؟ السماع، فهم فاهمين هو بيدلس. أحدثكم الزهري؟ قال الزهري. فالطلب قالوا: أحدثكم الزهري يا شيخ؟ هم عايزين منه الأحاديث اللي حدث بها الزهري عشان هم عارفين التدليس. فقال: قال الزهري، يعني خلاص بقى عشان نكتبه بقى الإسناد. أحدثكم الزهري، سمعته من الزهري يا شيخ؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يبقى شطب اثنين بالإسناد. يبقى خلي بالك، هو حب يخش على الزهري على طول ودلس عليه. الاسناد اصلا صحيح، ما هو لا بيخطئ في هذا، لكن هو يريد الاختصار، فهم عايزين الاسناد ايه يكون مظبوط عشان يصلوا به الى ما يريدون. اخر نوع اللي احنا ذكره هنا عشان ننتهي: تدليس الشيوخ. ايه تدليس الشيوخ ده؟ ان واحد يلعب بقى لعبه تانية خالص غير الاسناد. احنا عندنا تدليس السماع ده اللي احنا خدناه، وتدليس الاسناد اللي هو سواء حذف بعض المشايخ زي ما عمل سفيان بن عيينة دلوقتي، او ان هو يسوي الاسناد، يجود يسقط الشيخ الثاني ويسيب الاول والثالث، او ان هو يعمل تدليس العطف. في حاجه اسمها تدليس القطع، ده كان بيعمله عمر بن علي المقدمي، وده هذا النوع فاحش ومكروه جدا. يقول: حدثني ويسقط هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كذا كذا كذا، اثناء سكوته غير نيته، فلم ينوي انه حدث عن هشام بن عروة. هو يقول حدثني ويسكت، يروح مغير النية عن هشام بن عروة. طبعا هذا نوع فاحش جدا عبر العلماء، كان بيفعله أبو حفص عمر بن علي المقدمي، وهذا نوع فاحش. النوع الثاني بقى احنا نقول عليه هو تدليس الشيوخ، أن يأتي على اسم راو فيغير اسمه، يغير اسمه خالص، فيقول مثلا: حدثني الخطيب البغدادي. كان بيعمل كده، كان شيخه طبعا ابو عبد الله الحاكم اللي هو الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك والاكليل وغيره ومعرفه علوم انواع علوم الحديث. اسم الحاكم ايه؟ محمد ابن عبد الله ابن نعيم ابن البيع الضبي النيسابوري، الحاكم شيخ المحدثين في زمانه. فهو الخطيب بيروي عن شيخه: حدثنا ابو عبد الله الحافظ، معروف تشوف ابو عبد الله الحافظ تعرف ان هو الحاكم على طول، او عبد الله الحاكم او ابو عبد الله بن البيع. يجي في مره وده بتلاقيه في كتب الخطيب كتير، بيروي اما على طول عنه او بواسطه عنه: محمد بن نعيم الضبي. ايه ده؟ مين ده؟ هو بيعمل كده ليه؟ بعضهم بيفعل ذلك ليوهم كثره الشيوخ. يعني مثلا الشيخ ابو اسحاق حفظه الله، اسمه ايه؟ حد عارف؟ لا اسم الشهرة. اسمه حجازي محمد شريف، صح كده؟ حجازي محمد شريف ده اسمه. اشتهر ان هو ابو اسحاق، اشتهر بابي اسحاق الحويني. انا جاي اقول لك ايه بقى، حضرنا الشيخ مثلا خطبة او شيء من مجالسي، حدثني ابو اسحاق الحويني وأسرد الإسناد. أي فوق الثاني: حدثني حجازي بن محمد شريف وأسرد الإسناد. حدثني أبو إسحاق، هو من كفر الشيخ، نزيل كفر الشيخ. حدثني أبو حاتم الحويني، ما هو ابن الثاني اسمه حاتم. حدثني أبو هيثم الحويني. أنا قاعد إيه؟ أعدد في أسمائه، فاللي مش فاهم يفتكر أنا معايا مشايخ كتير، وقاعد أعدد في الإيه؟ في الأسماء. واخد بالك؟ فده اللي كان بيعمله. فيجي يقول لك محمد بن نعيم الضبي، حد تاني ما يفهمش يفتكر ده غير الحاكم وهما الاثنين واحد. الكلام ده جائز لان هو في الاخر ما غلطش، هو ده اسمه كده بالفعل. لكن امتى لا يجوز؟ اذا دلس اسم شيخ ضعيف. يعني عطية ابن سعد ابن جناد العوفي، ده راوي ضعيف يروي عن ابي سعيد الخدري، هو ممن لقي ابا سعيد، يعني لقى ابو سعيد وروى عنه احاديث، هو ضعيف اصلا. لكن بيعمل نوع من انواع تدليس الشيوخ، بيعمل ايه؟ بيجي على راوي اسمه محمد بن السائب الكلبي، وهذا الراوي متروك، متروك، هتلاقيه في الاسانيد وفي التفسير كتير، ضعيف الحديث متروك. محمد بن السائب الكلبي ده كان عطية بن سعد بن جناد العوفي يلقبه بأبي سعيد، هو كان بيلقبه أبو سعيد. فيجي يقول ايه؟ حدثني أبو سعيد. فانت يجي في ذهنك أبو سعيد مين؟ الخدري. فخلاص بقى ده اسناد للصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يجيش في ذهنك ان هو أبو سعيد اللي هو محمد بن السائب الكلبي متروك الحديث. شفت ده؟ وهذا التدليس محرم، انه يدلس على الناس براوي ضعيف يوم ان هو ايه؟ ثقه، يوم ان هو ثقه. في راوي اسمه محمد بن سعيد المصلوب، هذا الراوي صلب في الزندقه، كان كذابا. فالامراء زمان ايام العباسيين كانوا بيمسكوه بيكذب بيصلبوه، ودي من الخدمه اللي قدمها العباسيين للامه. فيجي بقى الرواه بيروي من طريقه احاديث، فبعضهم يسميه محمد ابن غانم. انت عارف الناس بيجيب الاسم بتاعه بيبقى طويل جدا في علوم الانساب، بيبقى الاسم طويل، فيروح ايه مختصر اسمه محمد ابن غانم، محمد ابن ابي قيس، بعضهم يسميه ابو جعفر الطبري، بعضهم يسميه محمد ابن حسان، محمد ابن كذا، وهكذا ليعمي حاله على ايه؟ على الناس. هو كلهم في الاخر واحد، هو محمد بن سعيد المصلوب الراوي الكذاب. ده برضو اللي يعمل كده يبقى حرام عليه، هذا تدليس محرضات متدليس الايه؟ الشيوخ، انه يلعب في اسم الشيخ. شبه تدليس البلدان، وده فايدته للراوي انه يوهم كثرة الرحلة في طلب الحديث. تعرف واحد عايز يوهمك انه هو سافر في بلاد عديدة وجاب من مشايخ كتير، فيجي كده في المهندسين، في شارع في المهندسين مصرح شارع سوريا صح كده؟ يروح قاعد كده ويقول مع شيخ كده، جابه جاب شيخ كده قال له شيخ بس حدثني هنا، قول لي كده حدثين ثلاثة عشان ايه؟ انت عارف انا بحب الحديث. فيقعد يا ابني يقعد يستنى الاتوبيس هنا، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تمام؟ يجي لما يجي يروي يقول لك حدثني بسوريا الشيخ فقال كذا وكذا وكذا، فانت تقول ده ما شاء الله راح سوريا بقى وسط الحصار والضرب ده، والراجل بقى بتاع حديث ده راجل ايه؟ مفيش بعد كده. يروح بقى ناقل على الشارع اللي جنبه شارع السعوديه. حدثني بالسعوديه وقال كذا وكذا وكذا. بعضهم كان بياتي الى نهر ويجلس وراء النهر وياخذ من الشيخ، ولما يجي حد يقول لك حدثني في بلاد ما وراء النهر. طبعا بلاد وراء النهر دي اللي هي خراسان اللي هي افغانستان دلوقتي والكلام ده. فطبعا واحد لما يقول كده في مصر يبقى راح لطلب الحديث في بلاد قندهار وطورة بورة والكلام ده كله، وده اسمه تدليس الايه؟ البلدان، تمام؟ هذا كانوا يفعله البعض عشان يوهم بكثره الرحله، ان هو بيسافر للحديث وبيتعب والكلام ده، او يفعله مع الشيوخ ليوهم بكثره الايه؟ الشيوخ. ده ملخص التدليس اللي هو تدليس الاسناد او السماع، تدليس الشيوخ والبلدان. ده صوره عامه ليه حتى نفهم يعني كلام الحافظ السخاوي. طبعا احنا طولنا، اسال الله عز وجل ان يعلمنا العلم النافع وان يرزقنا العمل الصالح وان يجعلنا نعمل به. اساله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا وان يقدر لنا الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.